نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله تعالى: والإنباء من حيث اللغة واصطلاح المتقدمين معنى الإخبار إلا في عرف المتأخرين فهو للإجازة كعن، لأنها في عرف المتأخرين للإجازة، وعن عنة المعاصر محمولة على السماع بخلاف غير المعاصر، فإنها تكون مرسلة أو منقطعة، وشرط حملها على السماع ثبوت المعاصرة إلا من مدلس، فإنها ليست محمولة على السماع. وقيل يشترط في حمل عنعنة المعاصر على السماع ثبوت لقائهما، أي الشيخ والراوي عنه، ولو مرة واحدة، ليحصل الأمن في باقي العنعنة عن كونه من المرسل الخفي وهو المختار، تبعا لعلي بن المديني والبخاري وغيرهما من النقاد. تقدم معنا الحديث عن عنعنة المعاصر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تقدم الحديث عن عنعنة المدلس وعن عنعنة المعاصر، وبينا أن الأصل في العنعنة أنها من وسائل التحمل والأداء، وأن السلف رحمهم الله تعالى كانوا يجعلون الأصل في العنعنة القبول، وهذا مذهب الجمهور كما تقدم معنا. نعم، وقع خلاف في عنعنة المدلس، ولكن كما تقدم معنا من قبل أن عنعنة المدلس تنقسم إلى قسمين: إذا كان المدلس إمام من الأئمة الكبار فالأصل في عنعنته القبول عندهم، إلا إذا ثبت عندهم التدليس ردوه لهذه العلة. ويفيد ذلك الحس العالي في النظر في الاتصال والانقطاع، وجود الواسطة من عدمها بالنسبة للمدلس. أما لغير المدلس فإن الأصل تحمل هذا عنه على أنه متصل، وهذا الحس يفيدك استقصاء في البحث وجمع الطرق والنظر ما لا تجده في غير المدلس، ما لا تجده في نفسك من غيري أو في غير المدلس. فإذا روى راوي لا يعرف بالتدليس حديثا بالعنعنة فإن الأصل عندك أنه متصل، بخلاف رواية الذي تكل ما فيه يكون عندك إحساس بأنه قد يكون هناك نوع تدليس حصل في الرواية، لأنه هو يفيد في الحس في الاعتبار، يفيد في درجة الحس في الاعتبار. تقدم معنى الاعتبار هو جمع الطرق والنظر في الأسانيد. أشار إلى قضية عنعنة المعاصر، وذكر علي بن المديني والبخاري رحمهم الله تعالى وغيرهم النقاد. وقد ذكر مسلم في مقدمة صحيحه في غيره من الكتب كذلك أن مذهب السلف على أن عنعنة المعاصر الأصل فيها القبول. والإشكالية أن هناك من نسب البخاري شرطا، وهذا الشرط حقيقة لا نجده في كلام البخاري رحمه الله تعالى، ولا حتى في عمله رحمه الله تعالى، بل نقل الترمذي عن البخاري يسأله عن فلان سمع من فلان يقول ينبغي أن يكون. هذا ليس كلام شخص يشترط وجود التحقق من السماع ولو مرة واحدة، وهذا ليس في مرة ولا في مرتين، هذا يسأل عنه البخاري في مواضع في مواطن ويجيب بمثل هذه الإجابة، فهو يكتفي بمطلق المعاصرة التي تفيد إمكانية اللقاء المثمر، اللقاء المثمر. طالما أن هناك إمكانية للقاء مثمر وهو الذي يفيد التحديث والتحمل، فهذا الأصل عند السلف أنه يقبل، وتكون عن هنا في درجة القبول كغيرها من وسائل الأداء والتحمل. ففرق كبير بين إثبات مطلق المعاصرة وإثبات المعاصرة التي تفيد اللقاء المثمر، هذا الذي عليه السلف الذي هو المعاصرة لتفيد اللقاء المثمر. أما إذا عاصره وعلمنا أنه لم يلقه أو تعذر اللقي فإن لا نكتفي مطلق المعاصرة، وليس هذا مذهبا للسلف. فالنزاع إذن يا إخوان في إمكانية وجود اللقاء المثمر. نعم. وأطلق المشافهة في الإجازة المتلفظ بها تجوزا. المشافهة كالإنباء من قبل، يعني هناك مصطلح للسلف ومصطلح للخلف. الإنباء عند السلف كالإخبار، أنباءنا مثل أخبارنا، لكن المتأخرين اصطلحوا على أن تكون في الإجازة. كذلك المشافهة هنا حملوها على الإجازة كذلك. نعم. وكذا المكاتبة في الإجازة المكتوب بها، وهو موجود في عبارات كثير من المتأخرين بخلاف المتقدمين. نعم. فإنهم إنما يطلقونها فيما كتبه الشيخ من الحديث إلى الطالب، فيما كتب به الشيخ، فيما كتب به الشيخ من الحديث إلى الطالب سواء أذن له في روايته أم لا، لا فيما إذا كتب إليه بالإجازة فقط. واشترطوا في صحة الرواية المناولة اقترانها بالإذن بالرواية، وهي إذا حصل هذا الشرط أرفع أنواع الإجازة لما فيها من التعيين والتشريع. نعم، لأنه إذا كتب بالحديث، كتب أحاديث وبعث بها للطالب، فهذا لا شك أنه إذن بالرواية، بخلاف ما لو قاله أجزتك في كتابي كذا وكذا. الأول أعلى، الأول أعلى، لأنه حرر الأحاديث وأرسلها، والآخر إجازة مطلقة أو إجازة عامة. الأولى أعلى، وكلاهما مقبولان، سواء كتب الأحاديث وأرسلها أو أرسل إليه بالإجازة أن اروي عني كتبي، كل هذا مقبول لا إشكال فيه، لكنه يتكلم عن مراتب في ذلك. نعم. وذكره للإذن هنا ويتكرر كل مرة يذكر الإذن، هذا احترازا لقضية أن يتحمل الرواية من ليس لها بأهل، فيكون أخرق مثلا ولا يميز، وربما يصحف ويقرأ خطأ فيبلغ الأحاديث على غير وجهها. فلهذا لا يقبل إجازة إلا بإذن، إلا بإذن بالرواية، تكون إجازة مع إذن بالرواية. نعم. وصورتها أن يدفع الشيخ أصله أو ما قام مقامه للطالب، أو يحضر الطالب الأصل للشيخ ويقول له بالصورتين هذا رواية عن فلان فروه عني. وشرطه أيضا أن يمكنه منه إما بالتمليك وإما بالعارية لينقل منه ويقابل عليه، وإلا بأن ناوله واسترد بالحال فلا يتبين لها زيادة مزية على الإجازة المعينة، وهي أن يجيزه الشيخ برواية كتاب معين ويعين له كيفية روايته له، وإذا خلت المناولة عن الإذن لم يعتبر بها عند الجمهور. عند الجمهور، عند الجمهور. وجنح من اعتبرها إلى أن مناولته إياه تقوم مقام إرساله إليه بالكتاب من بلد إلى بلد. وقد ذهب إلى صحة الرواية بالمكاتبة المجردة جماعة من الأئمة، ولو لم يقترن ذلك بالإذن بالرواية كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. اكتفوا، كأنهم اكتفوا في ذلك بالقرينة. نعم، هذه يعني التمليك، مثل التمليك هذه يريد بها أنه لا يكون بهذه الحالة في مرتبة عليا كمن كتب وأرسل للطالب أو لفلان لكي يروي عنه، لأنه أعطاه الكتاب ثم سحبه منه مباشرة في نفس الوقت، فأي شيء اطلع منه على هذا الكتاب؟ هذا كالإجازة العامة، يقول لو يروي عني كتبي، لا فرق في المناولة هنا، ويتكلم عن مراتب المناولة، أعلاها أن يناوله الكتاب ويمكنه من أن ينسخ من هذا الكتاب، فيكون عنده نسخة مقابلة على الأصل، مقابلة على الأصل، فهذا أعلى من قضية أن يقول له هذا كتابي يروي عني ثم يسحبه منه. هنا لم يستفد شيئا إلا مثل الإجازة العامة، يعني يكون وضع الكتاب في يدي وأخذه منه لم يفيده شيئا بالنسبة للمقابلة والنظر في أصول الشيخ، فتكون إجازة، تكون إجازة أو مشافهة كما يسميها المتأخرون، وإن كان تقدم عن المشافهة عند المتقدمين يعني من مراتب السماع، تعتبر مراتب السماع. أما عند المتأخرين مجرد إجازة مطلقة. ثم عطف يتكلم عن خلو المناولة من الإذن بالرواية، وهذا كما تقدم هناك إشكالية، قد يكون هناك خلل في هذا المناول فاحترزوا من هذا بالإذن، احترزوا من هذا بوجود الإذن، وهذا الذي اعتبره الجمهور، لأنه ربما أعطاه الكتاب لا ليرويه فقط، يهديه له يحفه به أو نحو ذلك، لأنه يعلم أن فلان هذا ليس من أهل الرواية أو ليس أهلا أن يروي، يكون فيه غفلة، يكون فيه خلل ونحو ذلك، فلا يصلح هذا أن يؤذن له بأن يروي الحديث للناس. ثم ذكرنا هناك من جوز هذا، لأنه يقول به بمنزلة الإجازة، إذا ناوله فإنه قد أذن له ضمنا، طالما أنه أعطاني أصوله فما أعطاني إياها من فراغ. لكن يتصور أن يكون هناك مجرد يعني إتحاف بالأصل أو هدية ونحو ذلك بلا إذن بالرواية، هذا متصور حقيقة. على كل هي القضية في الاحتراز في حالة الراوي، إذا كان أهل لذلك فإعطاؤه إياه هي بمنزلة الإذن بالرواية. يقول: ولم يظهر لي فرق قوي بين مناولة الشيخ الكتاب من يده للطالب وبين إرساله إليه بالكتاب في موضع من موضع إلى آخر إذا خلا كل منهما عن الإذن. صحيح، هذا ليس هناك مزية واضحة في هذه المسألة، أن يعطيه الكتاب في يده أو أن يرسله إليه إذا خلا كل منهما من الإذن، يعني إذا أعطاه الكتاب ولم يأذن له بالرواية، كما إن أرسل له بالكتاب ولم يأذن له بالرواية، يعني المناولة هنا المباشرة ليس لها تأثير، صار ليس لها تأثير. التأثير يكون في أمرين: التمليك أي إمكانية النسخ والمقابلة على الأصل في المناولة، والإذن، فهذه أعلى أنواع المناولة، هذه أعلى أنواع المناولة. نعم. وكذا اشترطوا الإذن في الإجازة، وهي أن يجد بخط يعرف كاتبه فيقول: وجدت بخط فلان، ولا يسوغ فيه إطلاق أخبرني بمجرد ذلك إلا إن كان له منه إذن بالرواية عنه، وأطلق قوم ذلك فغلطوا. نعم، الوجادة ما يجوز أن تقول فيها أخبرني وهو لم يأذن لك، أما إذا أذن لك قال: تجد كتابي في المكان الفلاني خذه، فأذن له بالتحديث، فهنا يجوز أن يقول: أخبرني فلان، حدثني أو قرأ علي أو قرأ علي، كل هذا واسع في ذلك، بما يفيد أن الإسناد متصل إلى الشيخ، أن الإسناد متصل إلى الشيخ، وأن الشيخ أعطاني أصله وأذن لي في الرواية بذلك، أو أوجدني إياه أنه في المكان الفلاني خذه، أو هو وجد ذلك وقد تثبت أن هذا كتاب للشيخ وكان عنده إذن منه مسبقا، أن مهما تجد من مروياتي فقد أذنت لك أن ترويها، فيجد كتابا في بيت الشيخ أو عند طالب من الطلاب أو عند ابن من أبناء الشيخ، ويكون قد عرف أن هذا هو خط الشيخ. وكما تقدم عن الإشكالية الحقيقية في الوجادة التثبت، فإذا ثبتت الوجادة بأمر يدل على أن هذا الكتاب وهذا الأصل للشيخ فإنها وجادة صحيحة، فهي وجادة صحيحة تروى ولا إشكال فيها. نعم. وكذا الوصية بالكتاب، وهي أن يوصي عند موته أو سفره لشخص معين بأصله أو بأصوله، فقد قال قوم من الأئمة المتقدمين: يجوز له أن يروي تلك الأصول عنه بمجرد هذه الوصية، وأبى ذلك الجمهور إلا إن كان له منه إجازة. وكذا شرط الإذن بالرواية بالإعلام، وهو هذا كل الاحتراز أن يكون مغفلا فقط، وإلا إذا انعدم هذا فالراجح أنه يجوز، كل هذا يجوز الرواية فيه وإن لم يأذن له. نعم. وهو أن يعلم الشيخ أحد الطلبة بأنني أروي الكتاب الفلاني عن فلان، فإن كان له منه إجازة اعتبر، وإلا فلا عبرة بذلك كالإجازة العامة للمجاز له لا في المجاز به، كأن يقول: أجزت لجميع المسلمين أو لمن أدرك حياتي أو لأهل الإقليم الفلاني أو لأهل البلد الفلانية وهو أقرب إلى الصحة لقرب الانحصار. وكذلك الإجازة للمجهول كأن يكون مبهما أو مهملا، وكذلك الإجازة للمعدوم كأن يقول أجزت لمن سيولد لفلان وقد قيل إن عطفه على موجود صح، كأن يقول أجزت لك ولمن سيولد لك، والأقرب عدم الصحة أيضا. وكذلك الإجازة لموجود أو معدوم علقت بشرط مشيئة الغير، كأن يقول أجزت لك إن شاء فلان أو أجزت لمن شاء فلان، لا أن يقول أجزت لك إن شئت. وهذا على الأصح في جميع ذلك، وقد جوز الرواية بجميع ذلك سوى المجهول ما لم يتبين المراد منه الخطيب، وحكاه عنه جماعة من مشايخه، واستعمل الإجازة للمعدوم من القدماء أبو بكر بن أبي داود وأبو عبد الله بن مندى، واستعمل المعلقة منهم أيضا أبو بكر بن أبي خيثمة. وروى بالإجازة العامة جمع كثير، جمعهم بعض الحفاظ في كتاب ورتبهم على حروف المعجم لكثرتهم، وكل ذلك كما قال ابن الصلاح توسع غير مرضي، لأن الإجازة الخاصة المعينة اختلفوا في صحتها اختلافا قويا عند القدماء، وإن كان العمل استقر على اعتبارها عند المتأخرين فهي دون السماع بالاتفاق. همزة وصل هذه. فكيف إذا حصل فيها الاستئصال المذكور فإنها تزداد ضعفا، لكنها في الجملة خير من إيراد الحديث معضلا، والله أعلم. وإلى هنا انتهى الكلام في أقسام صيغ الأداء. ثم الرواة إن اتفق، يعني يشير أن الإجازة في أصلها هي من مراتب الدنيا في التحمل والرواية، فيقول كيف يسوغ مع أنها في الأصل بهذه المرتبة، كيف ساغ التوسع فيها بهذه الصورة. لكن إذا كان التوسع في أهل الشأن فلا إشكال في ذلك، لأنه كما تقدم الإشكالية الأساسية في أن يتوسع في غير مرضي، في غير من شخص قادر على تحمل الحديث وأدائه على وجهه. أما إذا كان هذا في أهل الشأن، وهذا هو الذي يعني صار عليه أكثر المتأخرين، أنهم إنما يجيزون أهل الشأن، فإذا عرفوا أن فلانا من أهل الحديث ويعتني بذلك وسبروا حاله أجازوه، ولا شك أن هذا من الإجازة الصحيحة لا إشكال فيها. لكن هناك نعم توسع غير مرضي بأن يجيز أقواما لا أصلا لا قيمة لهم في العلم ولا يلتفتون إليه أصلا، فيجيز يقول تعال أجيزه، فأجيز تجار وأجيز صناع وأجيز كذا وأجيز كذا، أقوام ما عندهم مهمة في هذا مطلقا. ولذا أصبحت أحيانا تجد الأسانيد العالية عند أقوام ليس منها الحديث أصلا، لكنه حضر مجلس فلان المعمر هذا فأجازه فصار عنده أصل الكتاب، لكن تأتي تحدث عن الحديث ما يعرف هذا في البخاري أم في عند الطبراني، ما يميز هذا صحيح هذا ضعيف، ما يميز ما يعرف شيء عن علم الرجال وعلم العلل أصلا، ما مثله مثل أدنى العوام، ومع هذا يجد عنده إسناد عالي، يجد عنده إسنادا عاليا. هذا بسبب التوسع الغير مرضي الذي أشار إليه ابن الصلاح هنا في قضية الإجازة. ولهذا ينبغي أن يعلم الإنسان أن هذه الإجازة حقيقة أمانة يحملها، وهي كذلك تضر صاحبها إن لم يكن أهلا لها، تضر صاحبها إن لم يكن أهلا لها، لأنه سيكون من باب التكثر أو التشبع بما لم يعطى، فهذا يكون مضر حقيقة، كما أنه يكون نوع من الابتذال حقيقة عندما يتوسع في الإجازة في غير أهلها، يكون هناك نوع من الابتذال. فالالتفات إلى مطلق الانتفاع بكثرة المجازين بأنهم سيدعون له، وأنهم إذا رووا الحديث من طريقه فإنه سيؤجر على ذلك وإلى غير ذلك، نقول هذه الأمور إذا قرنت بالمفاسد الأخرى في التوسع الغير مرضي في الرواية كان خليقا به أن يدع ذلك ولا يلتفت إليها، لأن تثبته لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه مسألة. الأمر الثاني إكرامه لهذا العلم، يعني هو الآن عندما دخل في موضوع الإجازات لكي يجاز ويجيز إنما دخل فيه تشبها بالصالحين ومحافظة على أصول الأمة عندما كانت تجعل هذا الدين لا يتحمل إلا بالإسناد، كما قالوا الإسناد من الدين، ولولا الإسناد قال من شاء ما شاء. إذن أنت تدخل على أمر عظيم وكريم، فلا ينبغي أن تبذله لمن ليس له بأهل، لمن ليس له بأهل. فالاحتياط لهذا والمحافظة على هذا لكي تكون لها قيمة حقيقية أولى من أن تبذلها بحثا عن نفع بدعائنا ونحو ذلك، وأنت تعرض هذه المسألة الكبيرة إلى أن تكون مبتذلة لا قيمة لها. ولهذا كلما اتسع الناس في ذلك كلما صارت الإجازات لا قيمة لها، الكل يجاز، ومن حيث شئت أن تجاز أجازوك، وبالمراسلات وبالسفر الواحدة تحصل على عشرات بل مئات الإجازات من هنا أو هناك، ثم يأتي ويجلس على أنه الشيخ الفلاني عنده إجازات وعنده أسانيد عالية، فيخبط في الدين خبط عشواء ويهرف ما لا يعرف، والناس ترفع إليه الأبصار يقول لك فلان عنده إسناد عالي، فلان عنده كذا وكذا. هذه إشكاليات حقيقة من باب الابتذال لهذا الأمر، سبب فسادا أعظم من قضية المصلحة التي هو يتوهمها في بث هذه الأسانيد أو هذه الإجازات هنا وهناك. نعم. ثم الرواة إن اتفقت أسماؤهم وأسماء آبائهم فصاعدا، واختلفت أشخاصهم سواء اتفق في ذلك اثنان منهم أو أكثر، وكذلك إن اتفق اثنان فصاعدا في الكلية والنسبة، فهو النوع الذي يقال له المتفق والمتفرق والمفترق. المتفق والمفترق، المتفق والمفترق يعني اتفق في الاسم وافترق في الشخصيات، فلان هو غير فلان لكن الاسم واحد. وهذا الآن سوف يذكر فيه أنواع كثيرة جدا في أنواع المؤتلف والمختلف والمتفق والمفترق، كل هذا من باب فقط تنشيط طالب العلم وتحريصه على أن يكون دقيقا في أسماء الرجال، يكون دقيق في أسماء الرجال، فلا يأخذ الأمر من أدنى مرجع ويكتفي بهذا، لا بد أن يبحث وراء الرجل أكثر وأكثر، فربما يكون منسوب لجده. الآن الناس يقولون أحمد بن حنبل، هل والد أحمد اسمه حنبل؟ والد ليس اسمه حنبل، هو اسمه أحمد بن محمد بن حنبل، فوالده اسمه إيش؟ محمد، لكن مشهور عند الناس أنه أحمد بن حنبل. لو سألت أي واحد إيش من والد أحمد قال لك حنبل، فهذا يجعل العبد يشكل عليه هذا الأمر أثناء البحث. والبحث الآن كما ترون الآن كله صار بكمبيوترات وأجهزة، فيكتب أحمد بن حنبل ما يجد أحمد بن حنبل، لأن الرواة مكتوبة على أسماء الراوي وأبيه واسم جدي، أحمد بن حنبل ما يجد، يقول إذن لغير موجود في تلاميذ فلان وغير موجود في الشيخ فلان، يبدأ ينفي كذا وكذا لأنه لم يعرف ذلك. وكذلك أسماء جماعة من الرواة ينسبون إلى جدهم، ينسبون إلى جدهم. فهو سوف يذكر الآن جملة من هذه الأمور تفيدنا هذه المسألة العامة، أن نتثبت في أسماء الرواة، أن نتثبت في أسماء الرواة. نعم. وفائدة معرفته خشية أن يظن الشخصان شخصا واحدا، وقد صنف فيه الخطيب كتابا حافلا، وقد لخصته وزدت عليه شيئا كثيرا، وهذا عكس ما تقدم من النوع المسمى بالمهمل، لأنه يخشى منه أن يظن الواحد اثنين، وهذا يخشى منه أن يظن الاثنان واحدا. وإن اتفقت الأسماء خطا واختلفت نطقا، سواء كان مرجع الاختلاف في النطق أو الشكل، فهو المختلف والمختلف، ومعرفته من مهمات هذا الفن. حتى قال علي بن المديني: أشد التصحيف ما يقع في الأسماء، ووجهه بعضهم بأنه شيء لا يدخله القياس، ولا قبله شيء يدل عليه ولا بعده. فقد صنف فيه أبو أحمد العسكري، لكنه أضافه إلى كتاب التصحيح له، ثم أفرده بالتأليف عبد الغني بن سعيد. نعم، يعني يقول هذا مشكل جدا أن تزيد نقطة في الراوي أو تسحب نقطة منه أو تضع نقطتين، سيختلف عليك حال الراوي تماما، وهنا ليس هناك شيء تستعمل لك يعني تقول أقيس شيء على شيء، أو قد يكون أحيانا ليس عندك معلومة مطلقا لا قبله ولا بعده، يعني يكون كل شيء عري تماما، ما عندك إلا اسم هذا الراوي الآن. فالخطأ في مثل هذا يوقعك أن تقول بأن هذا الراوي مجهول، والراوي لا يكون مجهولا، يكون هو معروف، لكن لما وقع تصحيف أنت صرت لا تجترئ أن تقول بأنه لعله فلان، يقال لك كيف عرفت أنه فلان، كيف تقطع بأنه فلان. فهذه المسألة شدد فيها علي المديني وغيره من الأئمة في قضية التصحيف في الأسماء ونحو ذلك، خشية أن يصحح حديث بدعوى أن فلان هذا ثقة فيكون ليس هو الثقة، أو بالإضعف حديث بدعوى أن فلان هذا مجهول لا يعرف. نعم. فجمع فيه كتابين، كتابا في مشتبه الأسماء وكتابا في مشتبه النسبة، وجمع شيخه الدارقطني في ذلك كتابا حافلا، ثم جمع الخطيب ليلا، ثم جمع الجميع أبو نصر ابن ماكولا في كتابه الإكمال، واستدرك عليهم في كتاب آخر فجمع فيه أوهامهم وبينها، وكتابه بالأجمع ما جمع في ذلك، وهو عمدة كل محدث بعده، وقد استدرك عليه أبو بكر بن نقطة ما فاته أو تجدد بعده في مجلد ضخم، ثم ذيل عليه منصور بن سليم والحسين في مجلد لطيف، وكذلك أبو حامد بن الصابوني، وجمع الذهبي في ذلك كتابا مختصرا جدا اعتمد فيه على الضبط بالقلم، فكثر فيه الغلط والتصحيح المبائن لموضوع الكتاب، وقد يسرنا الله تعالى لتوضيحه في كتاب سميته بتفسير المنتبه بتحرير المشتبه، وهو مجلد واحد، وضبطته بالحروف على الطريقة الفرضية، وزدت عليه شيئا كثيرا مما أهمله أو لم يقف عليه، ولله الحمد على ذلك. وإن اتفقت الأسماء خطا ونطقا واختلفت الآباء نطقا مع اختلافها خطا، كمحمد بن عقيل بفتح العين ومحمد بن عقيل بضمها، فالأول نيسابوري والثاني فريابي، وهما مشهوران وطبقتهما متقاربة، أو بالعكس كأن تختلف الأسماء نطقا وتأتلف خطا، ويتفق الآباء خطا ونطقا، كشريح بن النعمان وسريج بن النعمان، الأول بالشين المعجمة والحاء المهملة، وهو تابعي يروي عن علي رضي الله تعالى عنه، والثاني بالسين المهملة والجيم، وهو من شيوخ البخاري، فهو النوع الذي يقال له المتشابه، وكذا إن وقع ذلك الاتفاق في الاسم واسم الأبي والاختلاف في النسبة. وقد صنف فيه الخطيب كتابا جليلا سماه تلخيص المتشابه، ثم ذيل عليه أيضا بما فاته أولا وهو كثير الفائدة، ويتركب منه ومما قبله أنواع، منها أن يحصل الاتفاق والاشتباه في الاسم واسم الأب مثلا إلا في حرف أو حرفين فأكثر من أحدهما أو منهما، وهو على قسمين، إما أن يكون الاختلاف، يعني يقول كل هذه أمور مشكلة على طالب العلم إذا لم يحررها، فتقع له أوهام وأخطاء في التصحيح والتضعيف بناء على إما معرفته الرجل بغير حقيقته أو بإشكاله أنه فلان هذا مجهول ونحو ذلك، وهذا يقع فيه بسبب التصحيفات هذه التي تقع من بعض الرواة، يعني يمثلون مثلا بأحمد وأجمد وأحمر وعباد وعباد، هذه الألفاظ تلاحظونها متقاربة جدا، فإذا أخطأ الطالب في تحديد اسم الراوي وقع منه خطأ قطعا في التصحيح والتضعيف تبعا لذلك، حسن وحسين وسعد وسعيد، هذه كلها تلاحظون أنها متقاربة، إذا أخطأ فكتب بدل حسن كتب حسين اختلف الرجل تماما، والعكس كذلك، وكذلك كتب سعد وهو سعيد، وعبد الله أيضا وعبيد الله، هذا أيضا يقع فيه تصحيف كثير جدا، ويكون فرق بينهما كبير، يعني مثلا عندنا العمري المكبر وعندنا العمري المصغر، المكبر اسمه عبد الله والمصغر اسمه عبيد الله، المصغر ثقة ثبت إمام والمكبر ضعيف، فإذا جاءك راوي يصحف فوضع بدل عبيد الله وضع عبد الله، ضعفت الحديث، تقول فيه عبد الله المكبر ووحيد ضعيف، عكس المسألة وضع بدل عبد الله وضع عبيد الله ستصحح الحديث، ولا شك المسألة كبيرة يا إخوان ستنبني عليها فقه ومسائل، هنا يحتاج طالب العلم إلى التحري والتدقيق ووضع قواعد له كلية، مثلا يعني إذا روى وكيع عن العمري فهذا المكبر، إذا روى وكيع عن العمري فهذا هو المكبر، هذه قاعدة من أين أتت؟ من الاستقراء والبحث، وجد أن وكيع لا يروي إلا عن من عن المكبر، عن عبد الله العمري المكبر، وهكذا مثل هذه الأمور تفيد طالب العلم من كثرة النظر، فلا يكون همته فقط مصروفة إلى النظر في ظاهر الحديث الأسناد فقط وعدم البحث وراء الرواة، ينبغي في كل راوي أن تنظر في كل مرة تدخل وتقرأ عنه وتبحث، فهذا يفيدك ما لك في تمييز الرجال وما لك في معرفة أحوالهم. نعم. إما أن يكون الاختلاف بالتغيير مع أن عدد الحروف ثابتة في الجهتين، أو يكون الاختلاف بالتغيير مع نقصان بعض الأسماء عن بعض. فمن أمثلة الأول محمد بن سنان بكسر السين المهملة ونونين بينهما ألف، وهم جماعة منهم العوقي بفتح العين والواو ثم القاف شيخ البخاري، ومحمد بن سيار بفتح السين المهملة وتشديد الياء التحتانية وبعد الألف راء، وهم أيضا جماعة منهم اليمامي شيخ عمر بن يونس، ومنهم محمد بن حنين بضم الحاء المهملة ونونين الأولى مفتوحة بينهما ياء تحتانية تابعي يروي عن ابن عباس وغيره، ومحمد بن جبير بالكين بعدها باء موحدة وآخره راء، وهو محمد بن جبير بن مطعم تابعي مشهور أيضا، ومن ذلك معرف بن واصل كوفي مشهور، ومطرف بن واصل للطائي بدل العين شيخ آخر يروي عنه أبو حذيفة النهدي. لاحظ حرف واحد معرف مطرف فقط حرف الطاء، إذا حصل أدنى تصحيف وتحريف انتقلت من شيخ إلى آخر. نعم. ومنه أيضا أحمد بن الحسين صاحب إبراهيم بن سعد وآخرون، وأحيد بن الحسين مثله لكن بدل الميم ياء تحتانية، وهو شيخ بخاري يروي عنه عبد الله بن محمد البيكندي، ومن ذلك أيضا حفص بن ميسرة شيخ بخاري مشهور من طبقة مالك، وجعفر بن ميسرة شيخ مشهور شيخ لعبيد الله بن موسى الكوفي، الأول بالحاء المهملة والفاء بعدها صاد المهملة، والثاني بالجيم والعين المهملة بعدها فاء ثم راء. ومن أمثلة الثاني عبد الله بن زيد جماعة منهم في الصحابة صاحب الأذان، واسم جده عبد ربه وراوي حديث الوضوء، واسم جده عاصم، وهما أنصاريان، وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأبي، وهذا يؤثر في معرفة تلاميذ هذا من تلاميذ هذا. الصحابة كلهم عدول لا إشكال في الإبهام أو نحو ذلك، لكن إشكالية تأتي في مسائل الوصل والإرسال، وهذا يتحدد بمعرفة تلاميذ هذا وتلاميذ هذا. نعم. فإذا جعلت الرجلين رجلا واحدا أشكل عليك. نعم. وعبد الله بن يزيد بزيادة ياء في أول اسم الأبي والزاي مكسورة، وهم أيضا جماعة منهم في الصحابة، الخطمي يكنى أبا موسى وحديثه في الصحيحين، ومنهم القارئ له ذكر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها له ذكر، منهم القارئ له ذكر في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وقد زعم بعضهم أنه الخطمي وفيه نظر، ومنها عبد الله بن يحيى وهم جماعة، وعبد الله بن نجي بن نجي بضم الدون وفتح الدين وتشديد الياء تابعي معروف يروي عن علي رضي الله تعالى عنه، أو يحصل الاتفاق في الخط والنطق لكن يحصل الاختلاف أو الاشتباه في التقديم والتأخير إما في الاسمين جملة أو نحو ذلك، كأن يقع التقديم والتأخير في الاسم الواحد لبعض حروفه بالنسبة إلى ما يشتبه به. مثال الأول الأسود بن يزيد ويزيد بن الأسود وهو ظاهر، ومنه عبد الله بن يزيد ويزيد بن عبد الله، ومثال الثاني أيوب بن سيار وأيوب بن يسار، الأول مدني مشهور ليس بالقوي والآخر مجهول. خاتمة. ومن المهم في ذلك عند المحدثين معرفة طبقات الرواة وفائدته الأمن من تداخل المشتبهين، وإن كان الإطلاع على تبيين التدليس والوقوف على حقيقة المراد من العنعنة. والطبقة باصطلاحهم عبارة عن جماعة اشتركوا في السن والإقبال. اشتركوا في السن ولقاء المشايخ، وقد يكون الشخص الواحد من طبقتين باعتبارين، كأنس بن مالك فإنه من حيث ثبوت صحبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يعد في طبقة العشرة مثلا، ومن حيث صغار السن يعد في طبقة من بعدهم. هذا بحسب اصطلاح صاحب الطبقات، يعني كل صاحب طبقات له نظر معين في تحديد الطبقات. فمنهم من يجعل الصحابة كلهم طبقة واحدة باختلاف أعمارهم واختلاف سابقتهم وفضلهم، يجعلوا طبقة واحدة ويجعل التابعين طبقة واحدة وهكذا. هناك من يجعل لا يفرق بين الصحابة رضي الله عنهم، فيجعل الخلفاء الراشدين وبعدهم تمامة العشر المبشرين بالجنة ثم البدريين وكذا بحسب السابقة والفضل، ويقسم كذلك بالنسبة للتابعين، فيقول كبار التابعين ومن أواسط التابعين ومن صغار التابعين، هكذا لكل صاحب كتاب اصطلاح. ولهذا ينبغي أن تعرف اصطلاحات أصحاب الكتب حتى لا يقع تعميم شيء معين على كل الطبقات، فهذا يقع من البعض يظن أن الكلام في الطبقات كلام واحد، هذا يشكل عليه عندما يصادم بحقائق في أثناء بحثه أن فلان ذكر مثلا في الطبقة السابعة. سابعة عند من؟ سابعة عند فلان، عند صاحب الكتاب الفلاني. ارجع إلى مصطلحه، انظر كيف قسم الطبقات. هذا الذي في المرتبة السابعة أو في الطبقة السابعة ربما تجد عند آخر في الطبقة الثانية في الطبقة الثالثة، فلا يشكل عليك لأن ذلك عنده اصطلاح آخر في تحديد الطبقات. نعم، لكن الذي يهمك أنت كطالب علم أن تعرف الشيوخ البارزين في الطبقة في الجملة. يعني إيش طبقة التابعين؟ هناك أئمة كبار عليهم مدار الرواية، عليهم مدار الرواية كالسعيدين والحسن والزهري ونافع وسالم وكذا، طبقة التابعين فيها أئمة. يفيدك أنت هذا أن تعرف أشياء هؤلاء وتلاميذهم، لأن الرواية معظمة تدور على هؤلاء، تدور على هؤلاء، فإذا أغرب عليهم أحد استطعت أن تعرف هذا الإغراب مباشرة وينكشف لك الأمر. وفي كل راوي من هؤلاء الرواة هناك أيضا رواة بارزون يعني في الضبط والعدالة وكثرة الرواية عن هذا الشيخ، فهؤلاء يضيقون لك الدائرة أكثر. نعم في البداية قد تجد الأمر صعب في البداية، لكنك تجد في النهاية أن جل المرويات عن الزهري يرويها فلان وفلان وفلان، وأن أوثق الناس في الزهري فلان وفلان وفلان. إذن سوف تنحصل عندك هذه الأسماء الكثيرة في ثلاثة وأربعة أسماء وخمسة أسماء في الزهري رحمه الله تعالى، وهكذا تصنع مع كل راوي. وأثناء بحثك تجد أن السلف اختصروا لك بعض الأمور، فيقول لك أثبت الناس فلان فلان وفلان وفلان، اختصر لك استقراء طويل جدا كنت حتى تصل إلى هذه المعلومة. فهذا الذي يهم طالب العلم في مسألة الطبقات، أن تعرف الشيوخ البارزين في كل طبقة، طبقة التابعين على حدة تعتبر بها طبقة تابع التابعين وتابعيهم، الطبقات الثلاثة تنظر أبرز الرواة فيها وتحفظ أبرز طلاب هؤلاء الرواة وأبرز شيوخهم، هذا يعطيك ملكة عامة في معرفة الاتصال والانقطاع والإغراب على الراوي. نعم. فبالنظر إلى الصحابة باعتبار الصحبة جعل الجميع واحدة كما صنع ابن حبان وغيره، وبالنظر إليهم باعتبار قدر زائد السبق إلى الإسلام أو شهود المشاهد الفاضلة والهجرة جعلهم طبقات، وإلى ذلك جنح صاحب الطبقات أبو عبد الله محمد بن سعد البغدادي، وكتابه أجمع ما جمع في ذلك من الكتب، وكذلك من جاء بعد الصحابة وهم التابعون، من نظر إليه باعتبار الأخذ عن بعض الصحابة فقط جعل الجميع طبقة واحدة كما صنع ابن حبان أيضا، ومن نظر إليه باعتبار اللقاء قسمهم كما فعل محمد بن سعد ولكل منهما وجه. ومن المهم أيضا معرفة بلدانهم وأوطانهم، وفائدته الأمر من تداخل الاسمين إذا اتفقا لكن افترقا بالنسب. ومن المهم أيضا كذلك معرفة الاتصال والانقطاع كما تقدم معنا في الأمثلة عن المديني وعن المديني رحمه الله وغيره. إذا عرفت البلد الفلاني أن فلان يمني يروي عن بصري، وأنت تعلم أن فلان هذا اليمني لم يخرج من اليمن مطلقا، كيف روى عن هذا البصري؟ لا شك أن بينهما واسطة، فمعرفة البلدان وتنقل الراوي مهم جدا في معرفة الاتصال والانقطاع كذلك. واكتشاف المدلسين كذلك، اكتشاف المدلسين كذلك. نعم. ومن المهم أيضا معرفة أحوالهم تعديلا وتجريحا وجهالة، لأن الراوي إما أن تعرف عدالته أو يعرف فسقه أو لا يعرف، أو لا يعرف فيه شيء من ذلك. ومن أهم ذلك بعد الاطلاع معرفة مراتب الجرح والتعديل، لأنهم قد يجرحون الشخص بما لا يستلزم رد حديثه كله. وقد بينا أسباب ذلك فيما مضى وحصلناها في عشرة، وقد تقدم شرحها مفصلا. والغرض هنا ذكر الألفاظ الدالة باصطلاحهم على تلك المراتب. وللجرح مراتب أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير. لحظة. وللجرح مراتب أسوأها الوصف بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأكذب الناس، وكذا قوله إليه المنتهى في الوضع، أو هو ركن الكذب ونحو ذلك، ثم دجال أو وضاع أو كذاب، لأنها وإن كان فيها نوع مبالغة لكنها دون التي قبلها. وأسهلها أي الألفاظ الدالة على الجرح قولهم فلان لين أو سيء الحفظ أو فيه أدنى مقال أو فيه أدنى مقال. وبين أسوأ الجرح وأسهله مراتب لا تخفى، فقولهم متروك أو ساقط أو فاحش غلط أو منكر الحديث أشد من قولهم ضعيف أو ليس بالقول أو فيه مقال. صيغ الجرح والتعديل تنقسم إلى قسمين، قسم ظاهر هذا لا يشكل على طالب العلم مطلقا، كما يقول أوثق الناس ويقال عنه ثقة ثقة أو ثقة ضابط حافظ أو نحو ذلك، أو يقال عن الراوي أنه أكذب الناس أو أنه ضعيف أو أنه سيء الحفظ، هذه ألفاظ واضحة في الجرح. النوع الثاني الذي هو فيه نوع من الإشكال والإبهام، وهذا الذي يحتاج فيه طالب العلم أن يستقرئ طريقة المتكلم بذلك، فلا يعطي حكما كليا، لأن هذه اللفظة قد ترد في عند فلان بمعنى وعند آخر بمعنى آخر. مثال ذلك كلمة شيخ، هذه أحيانا تشكل على طالب العلم، هل شيخ معنى أنه يثني عليه أنه شيخ معروف، أما أنه شيخ بمعنى أنه يمشي حاله فهو لين؟ هنا تعتبر بمصطلح صاحب الكلمة، يعني مثلا عندما تصبر هذه الكلمة عند الإمام أبي حاتم تجد أن شيخ عنده أي رجل فيه لين، هو إلى الضعف أقرب، إلى الضعف ما هو كما يقولون، يعني قربه إلى الضعف أكثر من قربه أن يكون صدوقا. فهذه الألفاظ مشكلة تكون أحيانا، مثلا حسن، الحسن هنا ما هو، حسن بمعنى الغرابة أم حسن بمعنى المعنى الجيد أم حسن بمعنى الإسناد؟ كل هذه ألفاظ محتملة هنا، فيقال حسن الحديث قد يكون معناه غريب الحديث، لأن معاني الحسن عند السلف أنه أن يكون الحديث فيه غرابة كما تقدم معنا. إذن هذه المعاني الثلاثة كلها تدخل في معنى في قوله حسن أو فلان حسن الحديث. من أين أعرف هذه؟ من استقراء طريقة هذا الإمام بعينه في هذه الكلمة، فلا أسوي بين قول البخاري مثلا فلان حسن الحديث وقول مثلا أحمد فلان حسن الحديث، أو قول شعبة فلان حسن الحديث، لا أسوي بين هذه، بل أنظر في طريقة شعبة على حدة وطريقة أحمد على حدة وطريقة البخاري على حدة، لكي أستطيع أن أفهم كلام هذا الإمام. من لم يعقل هذه القضية يغلط حقيقة، يقول جودوا حديثه وحديثه حديث الصدوق كلهم قالوا عنه حسن حسن حسن، لكن حسن عند هذا تختلف عن حسن عند الآخر. مثلا كلمة مقارب الحديث أيضا هذه كلمة مقارب الحديث، مقارب لحديث الثقات أم مقارب الحديث أي حديثه يكتب ولا يحتج به؟ من المصطلح هذا من كيف نفهمه؟ نفهمه على منوال الذي تكلم به، نصبر حاله وننظر كيف هو يستعمل هذه الكلمة وأين يستعملها لكي أخلص بحكم كلي لهذا الشيخ، إما بالتفصيل يعني أقول هو يريدها بأحد معنيين، لأن بالاستقراء عرفنا أنه يريد بها كذا تارة، يريد بها كذا تارة، وجدنا أنه يريد بها أنه مقارب الحديث أي مقارب لحديث الثقات عندما يكون الراوي عنه ثقة أو هو يروي عن ثقة، يعني حسب الحال الذي وقفت عليه أنت من هذا الاستقراء. من الألفاظ أيضا قول البخاري مثلا في جسرة عندها عجائب، عندها عجائب، هل عندها عجائب أي معناها عندها غرائب ومناكير ومفاريد، أم عندها عجائب أي أنها تروي ما يتعجب منه؟ وهذا محتمل لقوة الضبط المفيد قبول التفرد، ومحتمل أنه عندها عجائب أي أنه يتعجب منها الراوي كيف تروي ما لم يروه فلان وفلان في مثل هذه الأحكام الكبار. بالاستقراء تجد أن البخاري يريد بهذا الجرح، يريد بهذا الجرح، وأنها وإن كانت مشهورة معروفة إلا أن عندها عجائب، عندها غرائب وتتفرد وإلى غير ذلك، فهذا يفيد أن هذه من صيغ الجرح. إذن صيغة الجرح إذا كانت صريحة لا إشكال فيها، إذا كانت مشكلة لا نأخذ منها حكما كليا ونعمم على كل من تكلم بها من السلف، بل نعتبر بحالة كل إمام في مصطلحه الخاص. نعم. ومن المهم أيضا معرفة مراتب التعديل وأرفعها الوصف أيضا بما دل على المبالغة فيه، وأصرح ذلك التعبير بأفعل كأوثق الناس أو أثبت الناس وإليه المنتهى في التثبت، ثم ما تأكد بصفة من الصفات الدالة على التعديل أو صفتين كثقة ثقة أو ثبت ثبت أو ثقة حافظ أو عدل ضابط أو نحو ذلك، وأنها ما أشعر بالقرب من أسهل التجريح كشيخ ويروى حديثه ويعتبر به ونحو ذلك، وبين ذلك مراتب لا تخفى، وهذه أحكام تتعلق بذلك وذكرتها هنا. وذكرتها هنا بدون واو ذكرتها هنا تكملة لفائدة، لتكملة الفائدة عنده، ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، ذكرتها هنا لتكملة الفائدة، فأقول تقبل التزكية من عارف بأسبابها لا من غير عارف، لئلا يزكي بمجرد ما يظهر له ابتداء من غير ممارسة واختبار، ولو كانت التزكية صادرة من مزك واحد على الأصح، خلافا لمن شرط أنها لا تقبل إلا بالاثنين إلحاقا لها بالشهادة في الأصح. نعم، كالإمام مالك مثلا تقدم أنه ذكرنا من أبرز اسمه في موطئه وعنده ثقة معروف، فالأصل قبول هذا من مالك، الإمام إمام كبير ثقة ثبت، فيقبل منه هذا التعديل ما فيه إشكال. فإذا وقفنا على أنه وهم في راو معين نبين ذلك ولا نجعل ذلك هادما للأصل الذي بنينا عليه، ما فيه إشكال، يقال أنه وهم في عبد الكريم، في عبد الكريم بن أبي المخارق، نظر في بعض حاله فظنه ثقة وهو ليس كذلك، فنقول هذا في عبد الكريم فقط ولا نعممه في كل مرويات الموطأ، نقول إذن قد يكون أخطأ في كل هؤلاء كذلك وقد يكون غره، لا نقول هذا غير صحيح، هذا خلاف الأصل، الأصل أنه لا يخطئ في هذا وأنه ضابط لما يقول ويتحرى فيما يقول، فإن وقفنا على وجود شيء من ذلك استثنيناه، وهذا الكلام عام، هذا الكلام عام، يعني مثلا عندما يأتيك مثلا يقول لك شيوخ عبد الله بن الإمام أحمد كلهم ثقات لأن أباه أمره أن لا يروي إلا عن ثقة، نقول نعم هذا أصل، لكن قد ينخرم هذا الأصل أحيانا، فنرجع على هذا الخرم هادما لما تقدم. عندما يقول مثلا يقول أبو داود وغيره يقول شيوخ حريز كلهم ثقات مثلا تعميم، نقول هذا هو الأصل، نعم شيوخ حريز كلهم ثقات عند أبي داود، ينخرم هذا الأصل، ممكن ينخرم أحيانا، لكن نقبل تعديل هذا الإمام الكبير بهذه الساعة، لا إشكال في ذلك، لأنه ما بنى إلا على استقراء ونظر تام من ثاقب دقيق، فخلص إلى أن فلان هذا شيوخه كلهم ثقات ولا يروي إلا عن الثقات. نعم. والفرق بينهما أن التزكية تتنزل منزلة الحكم، فلا يشترط فيه العدد والشهادة، والشهادة تقع من الشاهد عند الحاكم فافترقا. يعني أقول الشهادة لفض خصومة ونزاع، بخلاف الإخبار المطلق في الحكم أن فلان هذا ثقة وفلان هذا ضعيف، هذا متعلق بتصحيح الحديث وتضعيفه، أما ذاك الآخر فيه خصومات ونزاع، فالشاهد الواحد ينظر في شهادته ويطالب بثان كذلك أحيانا معه، بخلاف عدالة وثقة الحاكم بأن فلان ثقة وفلان صدوق، هذا يكفينا فيه اعتبار حالته هو فقط، ولا نقول لا بد أن تأتي بآخر لكي نقبل منك، بخلاف الشهادة، بخلاف فيها خصومات وحقوق ونزاعات. نعم. ولو قيل يفصل بينما إذا كانت التزكية يفصل بينما إذا كانت التزكية في الراوي مستندة من المزكي إلى اجتهاده أو إلى النقل عن غيره لكان متجها، لأنه إن كان الأول فلا يشترط فيه العدد أصلا، لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم. نعم، يعني اجتهد فحكم، فإذا هنا يقبل قوله. نعم. لأنه حينئذ يكون بمنزلة الحاكم، وإن كان الثاني فيجري فيه الخلاف، ويتبين أنه أيضا لا يشترط. يعني يريد أن يفرق أيضا بينه وبين الشهادة، يقول الإنسان الذي يجتهد فيخلص بحكم على هذا، يقول هذا بمنزلة الحاكم، والشاهد يأتي عند الحاكم ليشهد، يأتي عند الحاكم ليشهد، يقول فهذا منزلة وتلك منزلة أخرى. نعم. ويتبين أنه أيضا لا يشترط فيه العدد، لأن أصل النقل لا يشترط فيه العدد، فكذا ما يتفرع عنه والله أعلم. وينبغي أن لا يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقن، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضي رد حديث المحدث، كما لا تقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية. وقال الذهبي وهو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال، لم يجتمع اثنان من علماء هذا الشأن قط على توثيق ضعيف ولا على تضعيف ثقة، انتهى. ولهذا كان مذهب، وهذا يدلك على انضباط أصولهم، وهذا يدلك على انضباط أصولهم، وأنهم كلهم يصدرون عن سبيل واحدة وطريق واحدة، ولهذا تتفق أقوالهم في الرواة وفي التعليلات، فهذا الحديث يعلونه، فتجد فلان أيضا يعله، فلان أيضا يعله. نعم، قد يقع خلاف أن هناك من يعل وهناك من يصحح، يكون هناك اختلاف في طريقة تنزيل القاعدة على فلان هذا، ربما أعل باعتبار أن شرط هذا الإمام عالي جدا، فهو لا يقبل أي حديث ولو فيه أدنى شك أو شبهة، والآخر يقول لا ارتفعت عندي الشبهة لأن فلان أثبت الناس فلان روى هذا الخبر فارتفعت عندي هذه الشبهة فأنا أروي هذا الخبر وأصححه. نعم. ولهذا كان مذهب النسائي أن لا يترك حديث الرجل حتى يجتمع الجميع على تركه، وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل، وهذا لم يقبل من النسائي على هذا الإطلاق، هناك من استدرك هذا، لأن الرجل لا يلزم أن يجمع على تركه حتى نترك حديثه، هذا لا يلزم، مجرد الكلام فيه بأن فلان هذا ضعيف وسيء الحفظ ونحو ذلك، هذا مؤذن بترك تصحيح الخبر. نعم، ممكن يحمل على قضية الترك الكلي لكل مرويه، عليه يتنزل كلام النسائي أن لا نروي عنه شيئا مطلقا ولا نلتفت إلى مرويه مطلقا، على هذا يتنزل كلام النسائي أن يجتمعوا على الترك عندنا، نقول فلان متروك الحديث. أما إذا قال أحمد فلان متروك وقال عنه النسائي ليس بالقوي، وقال عنه العجلي تابعي مثلا صدوق أو نحو ذلك، فهنا ما نستطيع أن نقول بأن فلان هذا لا تحل الرواية عنه أو جميع مروياته ساقطة لا يعتبر بها. لماذا؟ لأنه لم يجمع على تركه، وقع خلاف في حاله بخلاف ما لو ذهبت إلى فلان قالوا عنه متروك، آخر قال عنه متهم، وآخر قال لا تحل الرواية عنه، فهذا متروك الرواية لا يلتفت إليه. نعم. وليحذر المتكلم في هذا الفن من التساهل بالجرح والتعديل، فإنه إن عدل بغير تثبت كان كالمثبت حكما ليس بثابت، فيخشى عليه أن يدخل في زمرة من روى حديثا وهو يظن أنه كذب، وإن جرح بغير تحرز أقدم على الطعن في مسلم بريء من ذلك، وهو سمه بمسيم بميسم سوء يبقى عليه عاره أبدا. والآفة تدخل في هذا تارة من الهوى والغرض الفاسد، وكلام المتقدمين سالم من هذا غالبا. وتارة من المخالفة في العقائد وتارة من المخالفة في العقائد، وهو موجود كثيرا قديما وحديثا، ولا ينبغي إطلاق الجرح بذلك، فقد قدمنا تحقيق الحال في العمل برواية المبتدعة. والجرح مقدم على التعديل، وأطلق ذلك جماعة. حسبك، قف عند هذا. الجرح مقدم على التعديل. إذا كان أهلا للرواية وثبتت الوجادة، ثبتت الوجادة، فيروي الخبر لكن لا يقول أخبرني، لا يقول أخبرني أو هذا الكتاب إسناده متصل إلي، هذا لا يجوز له بهذا، هذا نوع من الكذب، هذا نوع من الكذب. بخلاف ما إذا قال وحيث وجدت كتابا لفرويه، هذا يختلف، هذه وجادة مع الإذن، هذه وجادة مع الإذن، فهنا يصح له أن يقول أخبرني أو بالإسناد المتصل إلى شيخي فلان وكذا، هذا لا إشكال فيه على الساعة عنده. إيش؟ هذا إذن يسند إليه، نعم لا شك يسند إليه، نعم ما في إشكال. طيب جزاكم الله خير.